المجلس الرابع من الحديث 43 إلى الأثر 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من دروس الموطأ، موطأ الإمام مالك بن أنس. وصلنا فيه إلى باب العمل في الوضوء، الحديث 43. قال مالك: حدث عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح برأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث في رواية أبي مصعب الزهري 43 حسب ترتيب أبي مصعب، وذكر فيه أبو مصعب عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني وهو أنصاري من أهل المدينة. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، يعتبر أحد ثلاثة أحاديث عليها مدار الباب، باب صفة الوضوء، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم هذا، وحديث حمران عن عثمان لما وصف عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في رحبة المسجد وأراهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وحديث عبد خير عن علي رضي الله عنهم أنه أيضا جلس في رحبة المسجد في الكوفة وأراهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فعلى هذه الأحاديث الثلاثة وقبلها آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يدور الباب كله، والباقي إنما هو تفاصيل إضافية أو جزئيات فيها توضيح، لكن هذا أصل الباب. وهذه الطريقة يا الإخوة طريقة في التفقه نافعة، في كل باب تمسك بالنصوص التي يدور عليها الباب، تفرق بين الأصول التي أصول الباب وبين ما يكمل ذلك، فهذه الطريقة تقوي عندك التفقه. وقد كان الإمام أحمد يستخدم هذه الطريقة، فمثلا لما جاء في الحيض قال: مدار هذا الباب على ثلاثة أحاديث، حديث زينب بن جحش، وحديث حمنة، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش. فأنت إذا تدبرت وجدت أحكام الحيض في الأصل، أصول الباب يعود إلى هذه الحديث. وكذلك لما جاء في سجود السهو قال: مداره على خمسة أحاديث، حديث ابن مسعود، وحديث أبي هريرة اللي هو حديث اليدين، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث ابن بحينة في ترك التشهد الأول. وعبد الله بن زيد هذا رحمة الله عليه ورضي الله عنه صحابي وهو مازني، وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان في الرؤية، وإن كان بعض الناس يخلط بينه، لا، هذا عبد الله بن زيد المازني بن عاصم. وهذا رضي الله عنه لما جاء أهل الحرة، نعوذ بالله من الفتن، هاجوا على يزيد، كان عبد الله بن زيد ممن ذهب في تلك الفتنة، وكما قالت العرب: الفتنة يوقدها السفهاء ويذهب فيها الحكماء. يقول بعض الناس، يقول: رأيته عبد الله بن زيد بن عاصم واقفا عند بابه رجل طوال أبيض أصلع، فجاءه رجل من أهل الشام ومعه فأس، فقال: سأضرب صلعتك بفأس هذا. قال: إذن تبوء بإثمي وإثمك. قال: فضربه والله على صلعته، فرأيت نورا صاعدا من جسده إلى السماء. فهذا عبد الله بن زيد رضي الله عنه ذهب في هذه الفتنة العمياء، نعوذ بالله من الفتن. وعمرو بن يحيى المازني يكون عبد الله بن زيد جده من ناحية أمه، لأن هذا عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني. وبعض الناس قالوا إن مالك قد وهم، لأن عمرو عبد الله بن زيد ليس جد عمرو بن يحيى، يظنونه من ناحية الأب، لكن الإمام مالك هو من أعلم الناس بأنساب أهل المدينة وأعمالهم وأمورهم، فهو جده من ناحية أمه عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو عم عباد بن تميم سيأتينا أحاديث عن عباد بن تميم عن عمه هذا. وفي بعض الطرق أن الذي سأل عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى من ناحية أبيه، فيكون السائل جده من ناحية أبيه اللي هو أبو حسن المازني، والمجيب هو جده من ناحية أمه. فلما اختلفوا في الوضوء قالوا لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن ترينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وتأملوا هذا التعبير العربي، هم يعلمون أنه يستطيع، لكن هذا من حسن الأدب، لأن بعض المرجئة والجهال في عصرنا يأتون بكلام فاسد، يعني تقريبا كفروا أكثر الصحابة ثم عذروهم بالجهل، قالوا معاذ الأصل أن يكفر بالسجود ولكن نعذره بالجهل، وعائشة لما قالت أكل ما نخفيه عن الله يعلمه قالوا الأصل أن تكفر ولكن تعذر بجهلها، وأخذوا يأتون بهذه الخرافات التي لا يقول بها أحمق فضلا عن عاقل، نسأل الله العافية والسلام. ومن ذلك أنهم كفروا الحواريين اللي الله عز وجل اختاره وأوحى إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، فقالوا لما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قالوا إيه هذا مثل حديث التحريق، هذا شكوا في قدرة الله، ولكن نعذرهم ونمشيها لهم لأنهم جهال. وهذا الكلام سبحان الله العظيم حتى الإبليس يستحي منه، هذا أسلوب عربي، لكن هم أعاجم مع سوء النية فيهم عجبة. فكما قالوا هنا لعبد الله بن زيد وهم يعلمون أنه يستطيع يتوضأ، لكن من باب حسن الأدب هل تستطيع من فضلك أن ترينا؟ والحواريين قالوا لعيسى يعني نحن لا نقترح على الله ولا نتألأ، لكن هل يستطيع ربه، بمعنى هل يتفضل علينا ربه أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لكن قاتل الله العجمة وقاتل الله سوء النية، يعتقدون ثم يرتكبون العظائم لأجل يثبتونهم الاعتقاد الفاسد، هذا من هذه الألباب. فقال الصحابي نعم، وأراهم الوضوء تطبيقا عمليا، فأراهم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، فدعا بوضوء. إذا فتحت الواو يكون المراد بها الآلة مثل الوقود الوضوء ونحو ذلك، وإذا ضممتها يكون العمل الوقود يعني الإيقاد، الوضوء يعني العمل. قال فأفرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين، وهذه سنة من سنن الوضوء عند جميع العلماء أن تبدأ بغسل اليدين مرتين أو ثلاث أو واحدة. وفي هذا فائدة وقد بوب عليها البخاري في صحيحه أنه يجوز في أعضاء الوضوء أن يكون بعضها ثلاثا وبعضها ثنتين وبعضها واحدة، بمعنى يجوز أن يختلف العدد في أعضاء الوضوء. وغسل اليدين سنة عند جميع العلماء، وأما عند الاستيقاظ من النوم فسيأتي إن شاء الله لها الآن حديثا مستقلا. وهذا الغسل أيها الإخوة ليس من صلب الوضوء، ولذلك لا يجزي عن الغسل الآخر، فقالت العلماء أن إذا وصلت في الوضوء إلى غسل اليدين إلى المرفقين لابد أن تغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وإلا لا يجزي الوضوء، لأن الغسل الأول إنما هو سنة، لو تركته لا شيء عليه، لكن الغسل الذي في صلب الوضوء هو هذا الغسل. فبعض الناس يغفل، فإذا جاء يغسل يديه المرافق يغسلها من مفصل الكف، وهذا خطأ فادح، واليد تطلق على العضو من المنكب إلى أطراف الأصابع، لكن لما قال الله إلى المرافق قصرنا على بعض اليد. فهذا الغسل الأول غسل اليدين سنة، لكنه يتأكد عند الاستيقاظ من النوم كما سيأتي. قال ثم مضمض واستنثر ثلاثا، وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في المضمضة والاستنشاق. فبالنسبة لطريقة المضمضة والاستنشاق الأكثر على أنها تكون بغرفة واحدة، تأخذ الماء بيمينه ثم تسحب بفمك وأنفك، ويكون أصبعك سبابتك وإبهامك اليسرى على مارن الأنف، فإذا سحبت الماء بيدك بفمك وبأنفك تتمضمض ثم تنتثر، تسحبه بالأنف ثم تنتثر. ولم يذكروا الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى أنك تتمضمض ثلاثة مستقلة وتستنشق ثلاثة مستقلة، جاء هذا في حديث طلحة بن مصرف اليامي عن أبيه عن جده، ولكن ضعفوه لأن جده لا تعرف له صحبة. وهذا من حيث الطريق، بغرفة واحدة تفعل ذلك ثلاث مرات وتبالغ في الاستنشاق، تسحب بقوة إلى أعلى الأنف، وكذلك المضمضة، وإن كان عندك سواك تستاك أو بأصابعك وتحاول أن تمجمج الماء داخل حتى يخرج الفضلات اللي بين الأسنان واللي في اللثة، وكذلك اللي في الأنف، تبالغ في الاستنشاق ثم الاستنثار. هذا من حيث الطريق. أما من حيث الحكم هل هي واجبة ركن أو ليست بركن المضمضة والاستنشاق؟ فالأصل في ذلك آية المائدة، هي أصل الوضوء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوه وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالعلماء قالوا: ما لم يذكر في آية المائدة فليس بفرض، إنما الفرض الأمور الأربعة المذكورة في المائدة، وليس منها المضمضة والاستنشاق إلا على فهم معين. فلذلك اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق. القول الأول، ونحن كما نقول دائما نركز على الأئمة الستة، الأئمة الثلاثة أصحاب المذاهب من أهل الحديث وأهل الأمصار الثلاثة، سفيان والليث والأوزاعي، فمالك والشافعي والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، وغيرهم من العلماء كابن جرير وغيره. هؤلاء قالوا: المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجب، ومن تركها فوضوء صحيح، لأنها لم تذكر في الآية، إنما ذكر غسل الوجه. وغسل الوجه عند الإطلاق أن تغسل ظاهر وجه، لو قلت لابنك اغسل وجهك فإنه يغسل ظاهر الوجه. ولو قلنا بأن الأشياء الداخلية في الوجه تدخل، لقلنا أيضا أنك تغسل داخل عينك، وهذا كان يفعله ابن عمر، لكنه ما كان يفتي، كان يفعله في خاصة نفسه، وبعض الناس أنكر عليه حتى أنه ضعف بصره في آخر حياته أو قارب العمى بسبب أن يغسل باطن عينه. قالوا ابن عمر هو الذي طرد، إذا أنتم تريدون غسل ما في الداخل أيضا تغسلون داخل العينين. هذا قول الأئمة الأربعة هؤلاء. وترى المسألة هذه ليست سهلة، ينبني عليها إبطال الوضوء، وينبني على إبطال الوضوء إبطال الصلاة، إبطال الطواف، إبطال قراءة القرآن، إبطال أشياء كثيرة. يعني هذه مسألة جوهرية، هل الوضوء صحيح أو باطل؟ فإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة والطواف وغيره. القول الثاني للأئمة الستة قول سفيان الثوري إمام أهل العراق الذي ما جاء في العراق مثله في وقته. فسفيان فرق، قال: أما في الجنابة في المضمضة والاستنشاق واجب، وأما في الوضوء فليست بواجب، لأنه في الجنابة قال تعالى: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. والتطهير يدخل يشمل الظاهر والباطن، ولذلك حتى المرأة تغسل باطن الجسد مثل باطن الفرج أو ما كذا، والرجل كذلك ما أصابه من الأذى. وأما في الوضوء فإن الله ذكر غسل الوجه وما ذكر المضمضة والاستنشاق. هذا مذهب سفيان. القول الثالث وهو قول الإمام أحمد رحمه الله ومع طائفة من الحديث المشهور من مذهبه، أن المضمضة والاستنشاق فرض من فروض الوضوء ولا يصح الوضوء إلا بها، هذا قوله المشهور. وعند قول آخر أنه يقول الاستنثار آكد لأن فيه أمر، والمضمضة كأنه سهل فيها، هذا قول له آخر، لكن المشهور أنه يوجب. الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من أهل الحديث احتجوا بأمور، فقالوا: المضمضة والاستنشاق هي للفم والأنف، وموضع الفم والأنف من الوجه، هو من الوجه، أين الفم والأنف إلا في الوجه. فقال هو داخل في قول الله تعالى: اغسلوا وجوه، أي ما ظهر منها وما بطن. وأما غسل العينين فهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة حتى نعرف أنه سنة، إنما هو احتياط من ابن عمر. لكن المضمضة والاستنشاق لم يتركها مرة واحدة، وهذا أقوى دليل لهم. قالوا: لو كانت سنة كما تقولون لتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة حتى يبين عدم الوجوب، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. مثلا كان يتوضأ لكل صلاة، لكنه يوم الفتح توضأ الصلوات الخمس، صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين أنها لا يجب، أن ذلك لا يجب، لكنه لم يفعل ذلك في المضمضة والاستنشاق. ما ذكر أحد من أصحابه أنه ترك المضمضة والاستنشاق، فهذا يجعل الواحد يخاف أن يكون هذا فرض يتوقف عليه، خاصة مع ظاهر الآية، الظاهر معنا. ثم عاد أصحاب الإمام أحمد يعني اجتهدوا على طريقة الأصحاب دائما، يحاولون تحرير مذهب إمامهم، فقالوا: لو تتبعنا الشريعة والشريعة تأتلف ولا تختلف، لو وجدنا أن الفم والأنف حكمها حكم الظاهر في كثير من المسائل وليس حكم الباطن، حتى ذكر في العدة وغيرها خمس مسائل مثلا كأمثلة، يكون الفم والأنف حكم الظاهر وليس الباطن. فمن ذلك مثلا الصائم إذا كان الأكل في جوفه أو في حلقه أو النخامة عزكم الله لا يفطر، لكن إذا خرجت إلى فمه ثم ابتلعها عمدا يفطر إلى داخل فمه. فقالوا: فحكم ما دخل من الفم إلى الجوف كحكم ما دخل من الخارج إلى الجوف، بخلاف الحلق، فقالوا هذا يدل على أن حكمه حكم الظاهر وليس الباطن. كذلك ذكروا في الخمر أنه لو وضعها في فمه ثم مجها لا يلزمه الحد، أما لو شربها فإنه يحد ولو لم يسكر. فقالوا هذا الآن جعلوا الفم حكم الظاهر، وذكروا أشياء في النجاسات من هذا الجنس، يعني تقريبا 5 أو 6 فروع مذكورة في كتب الفقه أن الأحكام في الفم والأنف كالظاهر ليس كالباطن. وهذه المسألة يعني فيها اختلاف كما ترون بين أهل الحديث 6 الكبار، يعني أهل الأمصار، وهذا الاختلاف هو اللي قال فيه عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن في الأمر سعة. فالآن نحن نقول لو واحد سألك عما مضى قل الحمد لله، يعني قد اختلف فيها الأئمة 6 ولا تأمر بالإعادة، لكن لو يسألك عما سيأتي قل له الاحتياط والورع ولا إغرار في العبادة، لا تغرير بالصلاة. الحديث يقول لا إغرار في الصلاة، لا تغرر بها ما دام من فيها كلام كذا، احرص ألا تترك المضمضة والاستنشاق. هذه مسألة مهمة، يعني مثل مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة تشبهها، فإن مالك والشافعي يقول إنها سنة، فمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة صلاة صحيح، والإمام أحمد يقول لا ركن صلاة تبطل. هذه من الاختلافات القوية داخل مذهب أهل الحديث. نعود إلى الحديث، قال: ثم غسل وجهه، أي بعد المضمضة والاستنشاق. هذه كيفية وضوء صلى الله عليه وسلم. الوجه، ما تعريف الوجه؟ هو ما تحصل به المواجهة، سمي وجه تحصل به المواجهة، وتحديده بالضبط من منابت الشعر، شعر الرأس، فإن كان الشعر متأخر كثيرا فمن حيث العادة، كذلك لو كان أصلع يعني من أعلى الجبهة إلى ما استرسل من اللحية، هذا في الطول، ومن الأذن إلى الأذن هذا في العرض، حتى البياض اللي بين اللحية وبين الأذن داخل. سبحان الله، شوف الأذن بجانبه تمسح وهو يغسل، وما بينهم إلا يعني مليمتر يمكن. هذا يدلك على الضبط في الشريعة. بعض أصحاب مالك يعني قالوا أن البياض هذا لا يدخل يعني في الغسل، وإنه من اللحية فقط، لكن الصحيح لا، من الأذن إلى الأذن، والواجب الاستيعاب، الواجب الاستيعاب من هذه المسافة كلها. لأن بعض الناس الآن أراهم يجعل يده مضمومة الأصابع ثم يضرب بها على ظاهر وجهه، وأن ترى أطراف الوجه ما جاهش، وأحيانا أعلى الجبهة ما يجي شيء، ما يصح وضوءه ولا صلاة، الأمر شديد. كذلك إذا كانت اللحية خفيفة لابد أن يغسل الجلد الظاهر، أما إذا كانت كثيفة فإنه إذا مسح ظاهر اللحية يكفي، إذا غسل ظاهرها وتقاطر الماء منها يكفي، إذا كانت تغطي البشرة فلا تفرط. النبي عليه الصلاة والسلام في العقاب قال: ويل للعقاب من النار، ويل له من النار وبطون الأقدام، مع أنك أن تلاحظ أن العقب فيه صعوبة، يحتاج التفات ويحتاج عناية ويكون بعيد عنك، يحتاج يعني بخلاف الوجه، ومع ذلك ويل له من النار، كذلك بطون الأقدام، فما ظنك بالوجه؟ فهذا قوله ويل له من النار يدل أنها كبيرة من كبائر الذنوب، بل أشد من ذلك. إذا كان يتعمد وما يستوفي وضوءه ويعلم تأثيره على الصلاة، الأمر شديد. فالواجب دائما الاحتياط، إلا إذا أدى به للوسواس، فالوسواس دائما مضطرب. نعود للحديث، قال: ثم غسل يديه إلى المرفقين 3، يعني من أطراف الأصابع أو الأظفار إلى المرفقين. بعض أهل العلم يقولون: طيب المرفقين هذه تدخل أو ما تدخل؟ يعني هل الغاية يدخل فيها المغية أو ما يدخل؟ قال: إلى المرفقين. فبعضهم قال: هناك قاعدة، إذا كان الغاية من جنس المغية، أو إذا كان الحد من جنس المحدود يدخل، وإذا كان ليس من جنسه لا يدخل. قلنا كيف؟ قال مثلا قول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، هنا الليل لا يدخل قطعا، أنه من يوم تغرب الشمس يفطر. قالوا: لأن الليل ليس من جنس النهار، الصيام في النهار والغاية إلى الليل جنس آخر فلا يدخل، لكن هنا المرفق من جنس اليد، فإذا قال إلى المرفقين يعني مع المرفق، يعني بما فيها المرفق، وهذا هو الأظهر. ويقوي هذا قوله في الحديث الآخر: حتى أشرع في العضد، بمعنى حتى بدأ في العضد، وإذا بدأ بالعضد استوعب المرفق كامل، فلا بد من استيعابه، لكن أشرع في العضد يعني بدايات العضد، وليس كما يفعل أبو هريرة رضي الله عنه اجتهاد يخصه أنه يصل إلى المناكب والآباط، لا، أشرع في العضد حتى يتأكد من استيعاب المرفقين فقط. وكذلك في الكعبين يشرع في الساق، بمعنى يأخذ أجزاء يسيرة من الساق حتى يتأكد أن الكعب كامل قد استوفي. قال في الحديث: ثم مسح برأسه رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر. وضح هنا وش معنى أقبل وأدبر، فقال: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما، بمعنى أدبر بهما وأقبل إذا أنت دبرت. لكن طريقة العرب إن الواو أنها تدل على الجمع لا تدل على الترتيب، فقول أقبل بهما وأدبر مثل أدبر بهما وأقبل، وهو قد وضح قال: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. بعض الناس قالوا يبدأ من الوسط وينقلون هذا عن ابن عمر، ولكن أشك في ثبوت عنه أنه يبدأ من قلة الرأس فيقبل هكذا ثم يدبر هكذا، لكن هذا الحديث أوضح أنه بدأ بمقدم رأسه فأقبل وأدبر. وفي أحاديث في المسند وغيره تدل على أنه إذا تشعث رأسه وكذا أنه يعني يفعل هذا، يعني يأتي من قلة الرأس فيمسح على الناصية ويمسح الخلف. أهم شيء أن يستوعب المسح الرأس. المالكية قالوا أقل شيء الثلث، والشافعية قالوا الربع. ولذلك تذكرون الطريفة أن واحد من الشافعية قال لأحد المالكية: بورك لكم في الثلث، كل شيء تربطونه بالثلث، لقوله في الحديث: الثلث والثلث كثير. فقاله المالكي: وأنتم بورك لكم في الربع. كثير من مسائل الشافعي يربطها بالربع، فبعضهم قال لابد من الثلث وبعضهم قال لابد من الربع، يعني الحد الأدنى. والإمام أحمد يقول يستوعب الرأس، ما ذكر لا ثلث ولا ربع، قال يحرص على استيعاب الرأس، إلا في مسألة المسعى العمامة، وهذه ليست عند مالك، مالك لا يراها، لكن أحمد العمامة وبعض الناصية، وهذه شرسة. لكن قال هنا: ثم غسل رجليه، ولم يذكر مرة ولا مرتين ولا ثلاث. وأجمع العلماء أن الواحدة مجزة وأن السنة ثلاث، لكن الواحدة هذه كيف تحسب؟ الواحدة تحسب في كل الأعضاء من استيفاء العضو، وليس أن كل غسلة تعتبر واحدة، بمعنى لو غسلت يدك أو رجلك وبقي مناطق فيها ما جاءها الماء ثم غسلة ثانية حتى استوعبت، الاستيعاب هذا هو اللي يحسب مرة واحدة، وليست كل غسلة بمرة، لابد من الاستيعاب في كل مرة حتى تطبق السنة. ثم ما زاد على الثلاث فهو اعتداء، خاصة إذا واظب عليه، وقد جاء في بعض الألفاظ: ومن زاد فقد أساء وظلم. وإن كان الترمذي في ذكر ابن رجب هذا في شرح علة الترمذي أعلوا هذه الزيادة: من زاد فقد أساء وظلم، لكن معناها صحيح، من تعمد الزيادة على فعله عليه الصلاة والسلام وواظب على ذلك هذا أساء وظلم. نعم. الحديث الرابع والأربعين، الحديث الرابع والأربعين: قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. نعم. هذا الحديث من طريق مالك ورواه عنه الأئمة، وأنا قد قلت لكم أن البخاري ومسلم وأصحاب السنن إذا رأوا في الباب حديث عن مالك صدروا به الباب لجودة أحاديث مالك رحمه الله وتثبت فيها. فإن مالك أولا متثبت في السند، يقول: أدركت عند هذه السواري، سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 70 شيخ كلهم ترجى بركة مجلسه ودعائه، ولكني ما أخذت عنهم حديث. قيل لما؟ قال: لا يعرفون ما يحدثون. فهو تثبت في الأشياء، ثم لما جمع البضاعة النفيسة النادرة تثبت فيها أيضا. فكل حديث ليس عليه العمل أو يسبب إشكال أو كذا يحذف مالك يعني من ورعه، حتى قال بعضهم يعني كلام يشبه الطرفة، قال: لو عمر مالك لم يبقى في الموطأ إلا القليل، لأن كل ما رأى حديث فيه إشكال مثل حديث رافع بن خديج في المزارعة ولا فيه كلام كثير كذا يحذف. فمالك متثبت، فلذلك مثل البخاري ومسلم وكذا إذا رأوا في الباب حديث عن مالك واضح ومجود يجعلونه رأس الباب ودرة الباب، يجعلونه في البداية. ولذلك إذا أردت أن تعرف الأحاديث التي مثلا حذفها مالك من الموطأ تذهب إلى المصادر الأخرى وتشوف أحاديث مالك التي ليست في الموطأ ثم تقارن بينها، فبعضها لعل من هذا الجنس الذي رواه مالك ولكن ما اختار أن يجعله في الموطأ. وهنا مثلا قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يقول البخاري: سند أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذا ديباج خسرواني، يعني أنفس البضائع الدباج بضاعة نفيسة، فكيف إذا كان خسرواني نوع معين؟ فيقول البخاري اللي هو صاحب صنعة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة دباج خسرواني، كما ذكر ذلك الهروي في ذم الكلام. يعني أحاديثهم تجيك مضبوطة، ما فيها تدليس، ما فيها إشكال. أبو الزناد هذا عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، كلهم من موالي المدينة، والموالي سبحان الله أقرب الخير، أكثر أصحاب العلماء من الموالي، أصحاب ابن عمر مثل نافع، ومثل أصحاب ابن عباس بن عمر مثل عبد الله بن دينار أيضا من الموالي، أصحاب ابن عباس مجاهد وعكرمة عمرو بن دينار، أصحاب والحسن نفسه وبن سيرين، تجد أكثر العلماء السابق تجدهم الذين ما أشغلتهم المناصب والأحساب والأنساب عن طلب العلم، وأيضا فيهم تواضع، والعلم هذا سبحان الله يسيل إلى القلوب المتواضعة سيلانا، ولا يذهب القلوب المتكبرة أو المغترة وكذا، رضي الله عنه. هذا أبو الزناد عن الأعرج. الحديث قال هنا: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وفي لفظ ثم لينتثر. هذه الرواية اللي احتج بها أحمد أيضا على أن الاستنثار آكد من المضمضة، وعلى أنه واجب، إن هنا ليس فعل، هنا أمر لينتثر، والأصل في الأمر الوجوب، يجعل في أنفه ماء. وقال هذا لا يكون إلا بعد الاستنشاق، يعني جعل الماء في الأنف هو الاستنشاق. ففي أمرين: ليجعل في أنفه ماء أي استنشق، ثم لينتثر كذلك، لكن أحمد أخذ من كثرة الحديث اللي فيها أمر بالانتثار أنه آكل. وسبحان الله العظيم، من ناحية طبية الأطباء الآن يقولون ترى الاستنشاق هذا نافع جدا. يعني أولا كما قال رافع بن خديج: طواعية الله ورسوله أنفع لنا، ما في شيء. لكن هذا من باب ملح العلم والتحميض وزيادة اليقين. الآن كثير من الأماكن اللي فيها غبار يشتكون من أمراض الجيوب الأنفية والحساسية والصداع اللي ينتج عنها. يقول الأطباء من أسباب ذلك أن الناس ما يبالغون في الاستنشاق، فيتجمع الغبار في الشعيرات الحساسة أو الأعصاب الحساسة في الجيوب الأنفية، فمع تجمعه يسبب لهم الحساسية، يكون فيه تحسس بسبب الغبار هذا. فلو أن الناس اتقوا الله عز وجل وبالغوا في الاستنشاق، كما في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولا تخف، الماء لن يصعد إلى المخ، الماء سينزل إلى الفم والحلق، بالغ في الاستنشاق وبالغ في الاستنثار. الآن والله لو تدبرت شفت كثير من الناس ما يفعل هذا، ونحن من المقصرين، نسأل الله أن يعفو عنا. هذا أيضا نافع، فهو خير لك في دينك وإتمام صلاتك، وخير لك في صحتك، وخير لك من كل وجه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المؤمن دائم طيب ظاهرا وباطنا، الظاهر بالوضوء والسواك وفصال الفطرة، والباطن طاهر بالتوبة دائما من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، سبحان الله العظيم، وهو طيب حيا وميتا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، أي من أزال عنه الفضلات والعذرة بالحجارة فليقطعها على وتر. ثم هذا الوتر جاء في حديث سلمان أنه لا يقل عن ثلاث، أمرنا أن لا نستجمر بأقل من ثلاث، أو نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاث. فهذا من المواضع اللي فيها عدد، لأن الأصل في إزالة النجاسة أنها من باب الترك، لا يشترط فيها لا نية ولا وقت ولا صفة ولا هيئة ولا عدد، نجاسة أهم شيء تزول. إن زالت النجاسة بالشمس، بالرياح، بالمكاثرة، بطول الوقت، بغير ذلك، أهم شيء تزول النجاسة. لكن هنا لا، هنا في عدد لابد من ثلاث، كذلك في ولوغ الكلب لابد من سبع. أما الأصل في النجاسات فيها تخفيف، الأمر فيها يعني فيها تخفيف، ولا لابد من ثلاث. فإن كان الحجر كبير له شعب فيكون ثلاث مرات، والأفضل أن يكون ثلاثة أحجار، هذا الأفضل، والأفضل أن يلحق ذلك بالماء فإنه أطهر وأطيب، كما جاء في بعض تفسير قوله تعالى عن أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لما سئلوا قالوا: إنا نتبع الماء الحجارة، فيكون عين النجاسة يذهب بالحجارة، فإذا بقي الأثر واللزوجة ذهبت بالماء. فيجمع المؤمن أولا أن لا يمس عين النجاسة بيده، كما قال بعض الصحابة: لو فعلنا ذلك لأنتنت أيدينا سائر اليوم، وإنما يذهب عين النجاسة بالأحجار، ثم إذا بقي أثرها ولزوجتها تذهب بالماء، وبذلك يكون طيب في مخرجه وفي مدخله وفي ظاهره وفي باطنه. الحمد لله على الإسلام، نسأل الله لا ينزع منا ثوب الإسلام. نعم. الحديث الذي بعده قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة رضي الله عنها أخته يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. عائشة رضي الله عنها رأت أخاها عبد الرحمن كأنه يعني استعجل في الوضوء فنصحته، وذلك يوم مات سعد بن أبي وقاص، وسعد مات سنة 55 أو قريب منها، وعائشة بعد في 3 سنين أو سنتين، ماتت سنة 58. ولما مات سعد وكان في العقيق هو وصلوا عليه في الجبان، أمرت عائشة أن يمر بجنازته على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلين عليه في بيوتهم، لأنه من السابقين الأولين. فكأن الناس استنكروا إدخال الجنازة المسجد. شوف أن السنن كيف تموت عندنا الآن هنا، خاصة في المملكة العربية السعودية، يعني مع كثرة ما تصلى على الجنائز في المساجد، لو صلي الآن على الجنازة في الجبان أو قريب من المقبرة استنكر الناس، ما يدرون. يمكن في بعض الدول لا زالوا يصلون عليها في الجبان. هنا في عهد، وهذا يدلك على أهمية الموطأ وأمثاله، أن تعرف ما كان عليه الناس في العهد الأول. هنا لما أدخلت الجنازة في المسجد ليصلي عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استنكر الناس، فاحتجت عليهم عائشة فقالت: ما أدري عن أصحابي نسوا، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء أو على سهل بن بيضاء إلا في المسجد، ولعل كان في يوم مطير. أما عادة عليه الصلاة والسلام أن يصلي على الجنائز في الجبان، يعني ليس بين القبور، قريب منها ثم تدفن. وهذا فيه دليل على أن المرأة يجوز أن تصلي على الجنازة، بل يستحب لها إذا حضرت مع الرجال أو مر على الجنازة بها. أما تتبع اتباع الجنائز وزيارة المقابر فقد نهيت عنه النساء. فعائشة في ذلك اليوم لاحظت على أخيها كأنه استعجل فحذرته. وهذا أيها الأخوة فرق بينه وبين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم يتناصحون، يعني صدق الله لما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا أصدق ما يكون على الصحابة، حتى أن عمر رضي الله عنه فسر بأن هم الصحابة، واللي يريد أن يكون مثلهم أو يتبعهم يفعل مثلهم. فكان رضي الله عنهم يتناهون عن المنكر، يتآمرون، يتناصحون، ما يسوف أحدهم ولا يؤجل ولا يعجز ولا يكسل، يعني في الأمور الصغار والكبار تناصحون دائما، النصح بينهم حي، فلذلك قلوبهم حي رضي الله عنه. فقالت لعبد الرحمن وهو شقيق، أما عبد الله بن أبي بكر ليس شقيقا لها، ولا أسماء ولا محمد بن أبي بكر ولا أم كلثوم بنت أبي بكر، كل واحد له أم، لكن شقيق عائشة من أم رومان هو عبد الرحمن. قالت: أسبغ. الإسباغ أيها الأخوة ليس إكثار الماء، إسباغ الوضوء ليس هو إكثار الماء كما يفهم بعض الناس. جاء في بعض الألفاظ الحديث، وهذه ترى فائدة جمع الطرق، وهذا أكثر ما ينفعك فيه المسند. المسند يكرر الحديث من كل وجه إلين تصل فيه لليقين. ففي لفظ أنه قال في حديث الكفارات والدرجات، حديث معاذ قال: وإبلاغ الوضوء أماكنه عند الكريهات. وفي لفظ قال: إسباغ الوضوء عند الكريهات. معنى الإسباغ أن تبلغ الوضوء أماكنه، بمعنى أن يكون كل عضو وصل إليه الماء كاملا، مثل ما تقول الدرع السابغ، الثوب السابغ، لحيته سابغة مثلها. هذا معنى أسبغ، يعني استوفي الأعضاء بالماء. وأيضا لا يكون فقط تبليل، وإنما يكون فيه نوع إسالة، يعني المرة الأولى تبلل حتى يمشي الماء، ثم المرة الثانية يسيل الماء، ثم المرة الثالثة، وهذا لا يستلزم كثير من الماء، المد يكفي. وهذا فيه تشديد على من يتساهل في أمر الوضوء. قالت: ويل، أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للأعقاب من النار. وفي حديث صاحب اللمعة رأى على رجله قدر الدرهم فقال: أعد وضوءك وصلاتك. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنهم كانوا في غزاة، قال: فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركنا العصر، أو أرهقنا العصر، أو أرهقنا العصر نحن، يعني زاحمنا وقته، يعني خفنا من اصفرار الشمس. قال: فنحن نتوضأ ونمسح على عقابنا، فأمر منادي أن ينادي: ويل للعقاب من النار. فليحذر الآن الإنسان، يحذر، ينتبه العقبيه، ينتبه البطون الأقدام، ينتبه للأشياء اللي يكون فيها التفات ما ينتبه لها، أو الأشياء الخشنة اللي قد لا يسيل عليها الماء، أو ما بين الأصابع، يكون حذر من دون وسواس. أما الصدوع اللي في رجليه صدوع، فهذه يلزم غسل ظاهره، أما عاد الباطن ما يلزم، لأن باطن الرجل، باطن الصدع هذا لا يلزم، لكن هو مع الإسالة سيدخل فيه إن شاء الله. نعم. الحديث 46 اللي بعده، قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث نفس الحديث السابق، لكن هنا من طريق مالك عن الزهري الإمام العلم الكبير اللي جمع للناس علم النبوة رحمة الله عليه محمد بن مسلم من شهاب الزهري، وتجد أن أكثر الطرق تلتقي عنده، يعني فيه ناس مدار الحديث عليه مثل الزهري مثل قتادة مثل يحيى بن أبي كثير مثل سفيان، يعني فيه ناس سبحان الله عظيم تجد الحديث كلها ترجع تصب عليهم أو أكثرها رحمة الله عليهم. وأبو إدريس الخولاني هذا رجل صالح من أهل الشام، وهو غير أبي مسلم الخولاني، واحد اسمه عبد الله بن ثوب أو بن ثوب أو بن ثوب، واحد أبو إدريس هذا عائذ الله، كلهم سكنوا الشام وكلهم أصلهم من خولان وكلهم كانوا في زمان معاوية، والمتن نفس المتن السابع. نعم، الحديث 47 قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه رأى عمر بن الخطاب يتوضأ وضوءا بالماء لما تحت إزاره، أو يتوضأ وضوءا لما تحت إزاره بالماء. مراد مالك من هذا الحديث والله أعلم الرد على بعض المدينة، لأن بعض المدينة على طريقة العرب لا يعرفون الاستنجاء، بل بعضهم قد يقول الأصل الاستجمار، وروي عن سعيد وغيره أنهم قالوا الاستنجاء أو المداومة عليه هذا وضوء النساء، وقالوا يعني الاستجمار يكفي، بعضهم مراده أن الاستجمار يكفي، يعني يرون بعض التشدد عند العراقيين وكذا، فقالوا هذه طريقة العرب الاستجمار يكفي، لكن أراد مالك أن يبين أن الأكمل أيضا بالماء. العرب لا تعرف الاستنجاء كثيرا، حتى من الطرائف يقولون في أعرابي رأى رجل يستنجي ويبالغ في الاستنجاء يبالغ، فقال ما لي أراك تموصها موصا عنيفا كأنك ستشرب فيها سويقا أو نحو ذلك. فمالك روى أن عثمان بن عبد الرحمن حدث عن أبيه أنه رأى عمر يتوضأ وضوءا، أي يغسل غسلا، الوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي وإنما الغسل، وهذا يأتي ترى في بعض الأحاديث مثل من أكل لحما أو مست النار فليتوضأ، بعض العلماء قال أي يتمضمض، وكذلك اللي على جنابه إن كان على جنابه وأراد أن يأكل فليتوضأ، بعضهم قال يعني يغسل يديه ويتمضمض، ففي أحيان يأتي الوضوء بمعنى مطلق الغسل وأحيانا الوضوء الشرعي. وقال لما تحت إزاره، هنا شوف كنا عن العورة بما تحت الإزار، وهذا من حسن الكناية وحسن الأدب، كما قال تعالى إذا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فالله حيي ستير يكني، وكذلك المؤمن حيي ستير، فما قال يغسل عورته كذا ما تلي، قال يغسل ما تحت إزاره بالماء، رآه يفعل هكذا. وأحسن الأشياء أن تجمع بين كما تقدم بين إزالة عين النجاسة، أن تزيل عين النجاسة بالأحجار أو المناديل أو غيره ثم تزيل أثرها بالماء، هذا أحسن شيء. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، اللي بعده فتوى، سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، أو ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم يعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان بمكانه أو بحضرة ذلك. هذه الفتوى، وهذه الفتوى عن مالك هي نفس مذهب أحمد، يفرقون بين الترتيب داخل العضو الواحد والترتيب بين الأعضاء، يفرقون بين هذا وهذا، فداخل العضو الواحد لو قدم الرجل اليسرى على اليمنى أو اليد اليسرى على اليمنى يرون أن هذه السنة أن تبدأ باليمين ثم اليسر، النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيام، لكن لو أن رجلا عكس فوضوءه صحيح وترك سنة، كذلك لو أن رجلا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق قالوا مدام في العضو الواحد فهذا صحيح وضوءه صحيح وإنما ترك سنة. أما الذي لم يرتب بين الأعضاء قدم الرجل على الرأس أو الرأس على اليدين أو اليدين على الوجه هذا لا بد منه الترتيب، لا بد منه، لا بد أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا ما رتب. واستدلوا لهذا بأحسن وألطف استدلال، فقالوا إن الله ذكر الممسوح بين المغسولات، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام بنصبها إلى الكعبين، فلما ذكر الممسوح وسط المغسولات دل على أن الترتيب مقصود ومراد لرب العالمين فلا بد منه. لكن الفرق بين مالك وأحمد أن مالك يسهل يقول يعيد إن كان بمكانه أو قريب أو بحضرة ذلك، يعني إذا كان قريب من مكان الوضوء يعني ما تطاول الوقت. وأما أحمد فيقول لا، الترتيب بين الأعضاء عنده ركن من الأركان، ما يصح، وضوءه باطل وصلاته تبطل بعد ذلك، لابد أن يعيد. ومالك له طريقة مثل قوله يعيد في الوقت أو يعيد مطلق. إذا قال مالك يعيد ما دام في الوقت معناه أنه فيه نعتس، وأما إذا قال يعيد مطلقا حتى بعد الوقت معناه أنه يرى أن الأمر لا يحتمل. نعم. الأثر الذي بعده: وسئل مالك عن رجل توضأ ونسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته، وليتمضمض ويستنثر فيما يستقبل إن كان يريد أن يصلي الصلاة. هذا نص من مالك على مذهبه أن المضمضة والاستنشاق كما تقدم أنها ليست بواجبة، قال لا تعيد ولكن فيما يستقبل لا ينساه. يعني مالك وإن كان يقول ليست بواجبة لكنه يقول هي أحسن شيء ومتأكدة ولا ينبغي تركها وتعمد تركها، لكن الكلام في الإعادة فيما مضى. يقول فيما يستقبل لا تفرد، وما مضى لا تعيد. وأما الإمام أحمد يأمر بالإعادة، وتقدمت المسألة وأن مالك معه في ذلك الشافعي والأوزاعي والليث. لكن هنا فيه ملحوظ: إذا أردت أن تأخذ المذاهب خذها من مصادرها الأصلية. عندك مثلا مالك الموطأ، هو أفضل من ما يعبر عن مالك، تذهب إلى كلام المالكية والقرون تقادمت والناس دخلها أهواء، وتجد كثير من المالكية أشعرية وكثير منهم جهمية صوفية وعندهم تعقيد، لماذا لا تأخذ كلام مالك من الموطأ أو من النوادر والزيادات للقيرواني بن أبي زيد، لأنه جمع فيها ما ليس في الموطأ والمدونة من فتاوى مالك. والمدونة بعد ذلك، وإن كان بعض أصحاب مالك يعني عندهم إذا ابن القاسم خالف المشهور عن مالك يعتبرونه في درجة ثانية. الإمام أحمد مثلا عندك روايات موجودة، رواية ابن عبد الله وابن صالح والكوسج وابن هاني وحرب الكرماني والأثرم وغيرهم وابو داود السجستاني والبغوي، كلها موجودة ومطبوعة. سبحان الله، إذا أخذت أيضا كلام أحمد من الروايات تجد فيه نفس أحمد وتعليله، ويعني فيها روح، بخلاف ما لو تأخذه من أناس بينه وبين أحمد 1000 سنة ويأخذ متأخر عن متأخر. كذلك الشافعي عندك الأم، يعني كل كتبه موجودة ومدونة. فالأصل دائما أنك تقف على فتاوى العلماء من كتبهم، وهم ليسوا معصومين، إنما هم أدلة، يعني ينبهونك على أثر ما وصلك، ينبهونك على فهم ما أدركته، يعني ينبهونك على الجادة المسلوكة. مثل مالك، يعني مالك لا يعبر عن نفسه دائما، يقول ترى أنا أتكلم باسم أهل المدينة في الصدر الأول. ولذلك دائما في الموطأ يقول هذا الأمر عليه عندنا، هذا الذي الاختلاف فيه ببلدنا. طيب، هذه ميزة كبيرة، رجل متحدث باسم أهل المدينة في الصدر الأول. كذلك أحمد يتحدث ويبين ما أخذه ويبين من أين أخذ الحديث. كذلك الشافعي رجل قرشي عنده فهم قرشي، وجاء في المسند أن فهم القرشي يعدل فهم رجلين من العرب، وفهم العرب يعدل أيضا غيره، فهو القرشي مشهور بنبل الفهم. فإذا كان الشافعي حسنيته وصلاحه وتقواه وجودة فهمه وقريحته فهمه للنصوص، هذه بضاعة ما تقدر بثمن. تذهب كل وقتك تقرأ في كلام متأخرين وتعقيداتهم، وأنت كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهوره محمول. نعم. الباب الذي بعده باب وضوء النائم، الحديث 50 أو الأثر: حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث والله أعلم من باب الأدب، وذكر بعض العلم أن العلة فيه أن القوم، ومنهم الشافعي في الأم، أن القوم كانوا أكثر أمرهم الاستجمار، الماء ما يتيسر دائم يحملونه معهم في الفلوات، وهم لم يكونوا يتخذون الكنف في البيوت، ويذهبون إلى المناصع والأماكن البعيدة في الليل ويكتفون بالاستجمام. ثم القوم ليس عندهم سراويل في الغالب، كان العرب كما قال عمر يوصينا ألا ننسى طريقة العرب في الزي، قال ارتدوا واعتزروا وتمعددوا فإنكم على إرث أبيكم إسماعيل، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، وأمثال ذلك. فالمراد أنهم كانوا عليهم أزر وهم يستجمرون. يقول الشافعي فربما، والحجاز بلد حار، يعني ربما عرق أحدهم في الليل فبعض أثر النجاسة، يعني أثر ليس عينها، ولزوجتها قد تسيل وتقع يده عليه ونحو ذلك، ربما طافت يده بالليل ومست ذلك سواء في ذكرها أو في فرجه. فلذلك قال من الأدب أنك ما تغمس يدك في الإناء إذا استيقظت من نوم الليل إلا بعد أن تغسلها خارج الإناء 3. سفيان يقول هذا شيء أشد شيء سمعته في مس الذكر، أنه ناقض الوضوء، لأنه قال لا يدري أين باتت يده، بمعنى أنه لو طافت يده على ذكره ربما انتقض وضوءه، لو طافت يده على ذكره. قال هذا يدل على أيضا أن مس الذكر أنه ناقض، لكن العلماء يقولون هذا الحديث ليس واجب، وإنما هو من باب الأدب والحسن والسنة أن تمير الإناء وتغسل يدك خارج ثم تغمس في الإناء. أبو هريرة حدث بهذا الحديث وكان عنده حداد قين، فلما قال هذا الحديث قال يا أبو هريرة أرأيت إن كنت أتوضأ من مهراس، والمهراس حجر كبير منقور يكون فيه ماء، يقول يعني كيف أميل المهراس؟ فقال له أبو هريرة كفانا الله شرك يا قين، أترد الحديث برأيك؟ يعني افعل ما تستطيع، فإن عجزت يعفو الله عنك، لكن لا تقول أرأيت أرأيت أرأيت، لا ترد الحديث، لا تضرب للسنة الأمثال، هذا أدب يؤدبون به الصحابة الناس. فهذا من باب التنزيه والتطهير. بعض الناس فهم من هذه المسألة شيء غير مراد، قالوا هذا الحديث يدل على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة حتى لو لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه، قالوا أن اليد هذه قد يكون فيها نجاسة كما قلت لكم قبل قليل، فإذا غمسها في الإناء نجست الماء، فيدل على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة ولا يشترط في ذلك التغيير. لكن هذا غير مراد في الحديث، هذا إنما هو أدب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وأمثال ذلك، إنما هو أدب حتى يعني لا يخبث الماء تستطيب النفوس. كذلك هنا، واختلف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في النوم، هل هو كل نوم؟ فبعض الناس مثل الحسن البصري والإمام أحمد فرقوا، فقالوا فرقوا بين نوم النهار ونوم الليل، والإمام أحمد أخذها من كلمة باتت، والبيتوتة عند العرب ما تكون إلا في نوم الليل، النهار ما يقال بات فيه، وأيضا نوم الليل هو الأصل، هو الطويل، هو المستغرق، هو الذي يغيب عن عقله وربما طافت يده على أعضائه، أما النهار نومه سهل، إنما هي نعسه وشيء خفيف. وقيل الإمام أحمد في رواية يتوضأ من الماء هذا لو غمس يده فيه، يعني هذا الماء هل ينجس؟ فقال إن وجد غيره أحسن، وإن ما وجد فالأمر سهل، كأنه سهل فيه. إذن هذا يرد على من فهم إن هذا يستدل بها على أنه ينجس بمجرد الملاقاة. كذلك الإمام مالك وغيره سهلوا فيه، لكن لو حصلت ماء أطيب تستطيب، إذا ما حصلت هذا يجزي إن شاء الله. نعم. الحديث الذي بعده قال أبو مصعب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. سبحان الله، القرآن مبارك، كل الأحكام ترجع لهذه الآية. قال مالك قال زيد بن أسلم إن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم، يعني ظاهر الآية لو تأخذ بظاهر الآية إذا قمتم إلى الصلاة معناه يوجب عليك الوضوء كل ما تقوم إلى الصلاة، يعني أنت تأمل ظاهر الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، معناه كل قومة إلى الصلاة لابد من وضوء، لكن زيد بن أسلم قال لا، المراد إذا قمتم إلى الصلاة من نوم، وهذا ذكر الشافعي أيضا نقل عن زيد وغيره، وبعضهم قال إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، يعني لابد من تقدير، لأنه ثبت أنه لا يجب الوضوء عند كل صلاة إلا أن كنت محدثا، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأن توضأ خمس صلوات بوضوء واحد، فهذا عام يراد به الخاص، يعني إذا قمتم من المضاجع. وهذا يدل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، وسيأتي إن شاء الله النوم المستغرق. نعم. الأثر الأخير في هذا الباب قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من دبر أو ذكر أو نوم. هنا ذكر مالك الأمر عندنا، أي عند أهل المدينة، وأنا قلت لكم ميزة الموطأ أن مالك يقول أنا لا أعبر عن نفسي، أنا أعبر عن أهل المدينة، أرصد مذاهبهم وأكتبها. قد يخطئ مالك، قد يذكر مذهب لمن عاصره من أهل المدينة وأهل المدينة القدماء ليسوا عليه، لكن الأغلب هكذا، هذا مراده، الأمر عندنا. هذا أيها الإخوة في مسألة نواقض الوضوء، فقال لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد. سيأتي إن شاء الله باب في الرعاف، والرعاف هو انطلاق الدم من الأنف بسبب حرارة أو شيء وبعض الناس يكثر منهم الرعاف، وبعض المدن يكثر فيها الرعاف مثل المدينة لأن شمسها حارة خاصة في الصيف، لو جربت شمس المدينة كأنها في الرأس مباشرة فتنطلق الأنوف بالدم، ولذلك احتاجوا إلى مذهب في الرعاف، وسيأتي عنهم مذهب أن حتى الذي أرعف في الصلاة يذهب يتوضأ ويعود ويبني على صلاته، وسيأتي إن شاء الله. قال مالك: كذلك القيح والقيء والدم اليسير، أي شيء يخرج من الجسد عند مالك إن هذا لا ينقض، وهذا اللي يسمونه العلماء الخارج النجس من غير السبيلين أو من غير المخرجين. أحمد في رواية مشهورة عنه أنه قال تنقض هذا القيء والقيح والدم من غير المخرجين الخارج النجس ينقض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، ولكن الأظهر والأعلم هو قول مالك هذا ورواية عن أحمد إن هذا يستحب له الوضوء، وإن كان المسألة فيها نظر لكن يستحب له الوضوء من القيء، من الاستفراغ هذا، من الرعاف، من القلس، من القيح، من الصديد، من الحجامة، من التبرع بالدم، استحب فيه استحباب متأكد الوضوء، ولأن إذا احتجوا بقوله قاء فتوضأ الفعل المجرد يدل على الاستحباب ليس مثل الأمر يدل على الوضوء. كذلك مس المرأة بشهوة مثل عند مالك أنه يستحب ولا يجب، والمسألة فيها خلاف وفيها أحاديث. كذلك مس الذكر عند مالك يستحب ولا يجب. العلماء اتفقوا في نواقض الوضوء على ثلاثة أشياء، على أمرين، الثالث يعني الحق مع من قاله. ما هم الأمران الذي اتفق عليهم أهل العلم؟ الأمر الأول الحدث الذي يخرج من المخرجين، من الدبر أو من الذكر، أي شيء يخرج من المخرجين هذا هو أصل نواقض الوضوء، وهذا اللي ذكر الله في القرآن عندما قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. قد يختلفون في التفاصيل فيقولون إذا كان خارج طاهر أو غير طاهر مثل الريح طاهر أو معتاد أو غير معتاد كالحصى والدود يعني، لكن الصواب أنه أي شيء يخرج من المخرج حتى المذي والمني والودي والدم والدود ومثلا الحصى حصى الكلى أو المثانة إذا خرج أي شيء، هذا باتفاق. الأمر الثاني زوال العقل، إذا زال عقله بنوم حتى يزول عقله أو سكر أو إغماء أو جنون أو غيبوبة أو بنج، إذا زال عقله انتقض. وهذان الأمران هم المذكوران في حديث صفوان بن عسال عندما قال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابه ثلاثة أيام، ولكن يعني نمسح عليها من غائط، من غائط وبول ونوم، هاي الثلاثة، الغائط والبول واحد اللي هو حدث والنوم الثاني. الأمر الذي تركه مالك الشافعي والحق فيه من قاله هو لحم الجزور، لأن الحديث فيه واضح، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة حديث واضح، قال: توضأوا من لحوم الغنم ولا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم إلا إن شئت، يعني وإن كان أيضا فيه مسألة اجتهادية، فالحق الله أعلم مع من قاله لحم الجزور. هذه الأمور التي أما عاد الباقي اللي تقدمت مس المرأة ومس الذكر والخارج النجس وغيرها هذه فيها نظر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يحيينا في الإسلام ويميتنا عليه ولا يزيغ قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين الموفقين. هذا يعني بعض أحاديث الموطأ الكتاب النفيس، وهذا هو نهاية الدرس الرابع. نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأنه كما رزقنا العلم يرزقنا العمل، تطبيق السنة والحرص عليها، محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وآل بيته والتأسي بهم، لعل الله عز وجل أن يتولانا ويحشرنا معهم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.